فإذا أعتق يجب عليه الحج حين ذاك. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورواه أيضا الحاكم وابن خزيمة. وصاحب الخزيمة أنه موقوف على ابن عباس من قوله. وعن الترمذي من طريق آخر قال: لا تنسبوا عني شيئا، يعني كأنه ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر هنا رجح وقفه وكذا ابن خزيمة على ابن عباس، والمسألة إجماع. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.